الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك جلست في المسجد، جلست في المسجد، لو قيل لك أخبر عن التائب الذي، ماذا تقول؟ الذي جلس في المسجد. نعم، الذي جلس في المسجد أنا. طيب، لو قيل لك أخبر عن المسجد بالذي، الذي جلست فيه المسجد. أحسنت أحسنت، الذي جلست فيه المسجد. أحسنت. أكرم زيد عمرا في المسجد، أكرم زيد عمرا في المسجد، أخبر عن زيد بالذي، الذي أكرم عمرا في المسجد زيد. أحسنت أحسنت. طيب، أخبر عن عمر بالذي، الذي أكرمه زيد في المسجد عمر. أحسنت. طيب، أخبر عن المسجد بالذي، الذي أكرم زيد عمرا فيه المسجد. أحسنت، الذي أكرم زيد عمرا فيه المسجد. طيب، أكرمت الزيدين، أكرمت الزيدين، أخبر عن الزيدين. اللذان أكرمتهما الزيدان. نعم، أحسنت. لو كان مثنى، اللذين أكرمتهما الزيدين. نعم، لو كان مثنى، اللذان أكرمتهما الزيدان، وهما هنا جمع، فتقول الذين أكرمتهم الزيدون، الذين أكرمتهم الزيدون. طيب، أكرمت الزيدين، أخبر عن التاء. الذي أكرم الزيدين أنا. أحسنت، الذي أكرم الزيدين أنا. طيب، بلغت من أخويك إلى العمرين رسالة، بلغت من أخويك إلى العمرين رسالة، إذا أخبرت عن التائب الذي، ماذا تقول؟ الذي بلغ من أخويك إلى العمرين رسالة أنا. أحسنت، الذي بلغ من أخويك إلى العمرين رسالة أنا. وإذا أخبرت عن أخويك بالذي، ماذا تقول؟ اللذان بلغت منهما إلى العمرين رسالة أخواك. أحسنت، اللذان بلغت منهما إلى العمرين رسالة أخواك. وإذا أخبرت عن العمرين بالذي، ماذا تقول؟ الذين بلغتهم من أخويك إليك، الذين بلغتهم من أخويك إليهم رسالة العمرون. أحسنت، الذين بلغت من أخويك إليهم رسالة العمرون، الذين بلغت من أخويك إليهم رسالة العمرون. إذا أخبرت عن الرسالة بالذي، ماذا تقول؟ بالذي أو بفروعها يعني. بلغتها. نعم. التي بلغتها أو التي بلغت، يرزح العادة. أحسنت. التي بلغتها من أخويك إلى العمرين رسالة. أحسنت أحسنت. طيب، أيهم في الدار، أيهم في الدار، هل يجوز الإخبار عن قولك أيهم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن أي اسم استفهام وهو له الصدارة. أحسنت، بارك الله فيك. وهل يخبر بأل عن زيد في قولك زيد أخوك؟ لا. لماذا؟ لأنها تقدم جملة اسمية. أحسنت أحسنت. لو قلت أكرم زيد عمرا، أكرم زيد عمرا، أخبر بأل عن زيد. المكرم عمرا زيد. أحسنت. لو أخبرت عن، لو أخبرت بأل عن عمر، ماذا تقول؟ المكرم زيدا عمرو. المكرم هو ماذا؟ زيد المكرمه زيد عمرون. صحيح المكرمه زيد عمرو. أحسنت. نعم تفضل شيخ حسن الأبيات. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة مالك رحمه الله تعالى: العدد ثلاثة بالتاء قل للعشرة في ما أحدهم مذكرة في الضد جرد والمميزة جرور والمميزة جروري سمعا بلفظ قلة في الأكثر ومئة والألف للمفرد أضف ومئة بجمع نزرا قد رضف وأحد اذكر الوصف لو أتم ومئة والألف للفرد ومئة والألف للفرد أضف ومئة بجمع نزرا قد رضف وأحد اذكر وصلا بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها عن تميم كسرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا لو أتم ثلاثة لو أتم البيت ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا ما معهما بإسكان العين. أحسن الله عليك. ما معهما فعلت فافعل قصدا ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما وأولي عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرى وأولي عشرة ويا لغير وأولي عشرة اثنتي وعشرة. أحسنت. وأولي عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرى ويا لغير الرفع وقع في الألف والفتح في جزئي سواهما ألف وميز العشرين بالتسعين بواحد كأربعين حين وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوينهما وإن أضيف عدد مركب لقلبنا وعجز قد يعرف صغم اثنين فما فوق إلى. أحسنتم بارك الله فيكم. بعد أن فرغ ابن مالك رحمه الله من الكلام عن إعراب الاسم رفعا ونصبا وجرا وعن إعراب الفعل رفعا ونصبا وجزما ثم عقد بابا للتمرين والتدريب وهو باب الإخبار بالذي والألف واللام ذكر بعد ذلك أبوابا مكملة للنحو وأبوابا في الصرف وأبوابا مترددة بين النحو والصرف وأول ما ذكر من ذلك باب العدد. فالأعداد لها أحكام نحوية يعقد النحويون لبيانها باب العدد مثل تذكير العدد وتأنيثه ونوع تمييزه وإعراب العدد. والأعداد في العربية أربعة أنواع: مفردة ومركبة وألفاظ العقود ومتعاطفة. فالمفرد من العدد من الواحد إلى العشرة، من الواحد إلى العشرة هذا المفرد. وكذلك كلمة بضع وبضعة والمئة والألف. وقد دخلت الآن في العربية في ألفاظ أعجمية في الأعداد مثل المليون والمليار وأشياء أيضا فوق ذلك. والثاني المركب وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر وهذا التركيب تركيب مزدي من أحد عشر إلى تسعة عشر. والثالث ألفاظ العقود وهو من عشرين إلى تسعين. والرابع المعطوف وهو العدد الذي بين عقدين كالأعداد المحصورة من بين عشرين وثلاثين من واحد وعشرين إلى تسعين وعشرين أو بين ثلاثين وأربعين وهكذا. قال رحمه الله: ثلاثة بالتاء قل للعشرة أو ثلاثة بالتاء قل للعشرة بالنصب أو الرفع في عد ما أحاده مذكرة في الضد جرد. الأعداد ثلاثة وعشرة وما بينهما على عكس المعدود فتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. تقول مثلا: عندي ثلاثة كتب. الواحد من الكتب كتاب وهو مذكر فتؤنث العدد تقول عندي ثلاثة كتب. وتقول عندي ثلاث رسائل رسائل، واحدتها رسالة والرسالة مؤنثة، إذن تذكر العدد، تقول ثلاث رسائل بغير تاء. في الضد جرد، يعني في المؤنث جرد، جرد العدد من التاء، تقول ثلاثة رجال بالتاء مع المذكر، وثلاث نسوة بالتجريد من التاء مع المؤنث. ويضبط لك هذا قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، الليلة مؤنثة فذكر العدد، واليوم مذكر فأنث العدد، سبع ليال وثمانية أيام حسوما. قال تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات، شهادة مؤنثة فذكر العدد، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، واحد الشهداء شاهد أو شهيد وهو مذكر، فأنث العدد بأربعة شهداء. والمعتبر في ذلك المفرد، المعتبر المفرد. مثلا ماذا تقول؟ جاء خمسة فتية أو خمس فتية بالتاء أو بترك التاء؟ بالتاء. بالتاء أحسنت، لأن المفرد فتى وهو مذكر فتؤنث العدد، تقول خمسة فتية. وفي حكم الثلاثة التسعة بضع وبضعة، البضع ما بين الثلاثة والتسعة، وهو في حكم الثلاثة التسعة في بضع سنين، السنة مؤنثة فذكر بضع. أما العددان واحد واثنان فيوافقان المعدود، عندي كتاب واحد وكتابان اثنان، ورسالة واحدة ورسالتان اثنتان. ثم انتقل إلى تمييز هذه الأعداد من ثلاثين إلى عشرة، فقال والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر، يعني أن تمييز الثلاثة إلى عشرة مجرور بالإضافة، والمميز جروري، ويكون في الغالب جمع تكسير للقلة جمعا بلفظ قلة في الأكثر، هذا الأكثر، يعني أن المعدود إذا كان له جمع قلة وجمع كثرة فإنه لا يضاف في الأكثر إلا إلى جمع القلة، تقول عندي ثلاثة أفلس ويقل ثلاث فلوس، وتقول ثلاث أنفس ويقل ثلاث نفوس. ومنه قوله تعالى سبعة أبحر. وأوزان جمع القلة في جمع التكسير، جمعها ابن مالك في بيت واحد، هو أول بيت في باب جمع التكسير، وهو قوله أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جمع قلة، وسيأتي إن شاء الله. وإما جاء على غير الأكثر، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فأضاف ثلاثة إلى جمع الكثرة قروء مع وجود جمع القلة وهو أقراء، وإلى هذا أشار بقوله في الأكثر جمعا بلفظ قلة في الأكثر، يعني قد يأتي مضافا إلى جمع الكثرة. فإن لم يكن الاسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إلى جمع الكثرة، ثلاثة رجال. ثم قال ومئة والألف للفرد أضف، فتقول مئة رجل وألف رجل. ومنه قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وقوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. هنا التمييز مفرد مجرور، مئة جلدة، جلدة مفرد مجرور، لو يعمر ألف سنة، سنة مفرد مجرور. قال ومئة بالجمع نزرا قد ردف، يعني قد يأتي تمييز المئة جمعا. ومنه ثلاثمائة سنين في قراءة ترك التنوين، ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة، وقد ترك التنوين حمزة والكسائي وخلفوا العاشر. ثم انتقل إلى حكم العدد المركب، قال وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا أو مركبا وجهان قاصد معدود ذكر، يعني إذا أردت المذكر قلت أحد عشر بغير تاء وأحد أذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر. إذا قصدت المعدودة إذا قصدت المذكرة قلت أحد عشر بغير تاء إني رأيت أحد عشر كوكبا. وقل لدى التأنيث إحدى عشرة، يعني إذا قصدت المؤنثة فإنك تقول إحدى عشرة بزيادة التاء وبتسكين الشين على اللغة الفصيحة، تقول إحدى عشرة امرأة هكذا، والشين فيها عن تميم من كسرة عند تميم إحدى عشرة امرأة هكذا. قال ومع غير أحد وإحدى ومعهما فعلتها فعل قصده، يقول ما فعلته مع أحد وإحدى افعله في العدد عشرة من إسقاط التاء مع المذكر وإثبات التاء مع المؤنث، افعله مع غير أحد وإحدى فتقول اثني عشر واثنتي عشرة وثلاثة عشر رجلا وثلاثة عشرة امرأة إلى تسعة عشر رجلا وتسعة عشرة امرأة، هذا حكم العجز وهو عشر وعشرة. أما الصدر وهو العدد الذي ركب مع عشر فقال فيه ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدما، يعني أن حكم الثلاثة إلى التسعة هو الحكم الذي تقدم من مخالفة المعدود، تقول ثلاثة عشر رجلا، الرجل مذكر فتؤنث العدد ثلاثة تقول ثلاثة عشر رجلا، وتقول ثلاثة عشرة امرأة، امرأة مؤنثة فتذكر العدد تقول ثلاث تجرده من التاء ثلاثة عشرة امرأة. وقل مثل ذلك إلى تسعة عشر رجلا وتسعة عشرة امرأة. ثم قال وأولي عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكر، يعني تقول في تركيب اثنين واثنتين اثنى عشر واثنتا عشرة، إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا وقطعناه اثنتي عشرة أسباطا أمما. وليا لغير الرفع وارفع بالألف، وليا لغير الرفع وارفع بالألف، يعني تقول في الرفع اثنى عشر واثنتا عشرة وفي النصب والجر اثني عشر واثنتي عشرة، والفتح في جزئي سواهما ألف، ما سواهما من الجزئين المركبين يبنيان على الفتح، تفتح آخر الصدر وآخر العجز تقول أحد عشر ثلاثة عشر تسعة عشر، وتقول إحدى عشرة وثلاثة عشرة وتسعة عشرة. وخلاصة الحكم في الأعداد المركبة من حيث التذكير والتأنيث أن لها صدرا وعجزا، الصدر من واحد إلى تسعة والعجز هو العشرة، فالعجز يطابق المعدود في التذكير والتأنيث. أما الصدر فإن كان كلمة أحد أو إحدى أو اثني أو اثنتي فإنه يطابق المعدود، أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا، إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة. وإن كان من ثلاثة إلى تسعة فحكمه بعد التركيب كحكمه قبل التركيب، فيذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، تقول ثلاثة عشر رجلا وثلاثة عشرة امرأة إلى تسعة عشر رجلا وتسعة عشرة امرأة. ثم قال وميز العشرين للتسعين بواحد، أي بمفرد، كأربعين حين، يقول من عشرين إلى تسعين كله تمييزه مفرد. وهذا التمييز المفرد هل هو منصوب أو مجرور؟ منصوب. منصوب، أحسنت. من أين تأخذ هذا من البيت؟ من أين تأخذ من قوله وميز العشرين التسعين بواحد كأربعين حين أن تمييز مفرد منصوب؟ قوله حين. أحسنت أحسنت، من المثال كأربعين حين، حين تمييز مفرد منصوب، وهذا إيه التسعين، هذا الحكم إيه التسعين. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة مفرد منصوب، وأسمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة مفرد منصوب، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما مفرد منصوب، في طعام ستين مسكينا مفرد منصوب، واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، رجلا التمييز مفرد منصوب، فجلدوهم ثمانين جلدة مفرد منصوب، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة مفرد منصوب. وفهم من قوله للتسعين أن المعطوف كذلك، لأن اللام هي الغاية بمعنى إلى، فتقول عندي واحد وعشرون كتابا وإحدى وعشرون رسالة إلى تسعة وتسعين، عندي تسعة وتسعون كتابا وتسع وتسعون رسالة، تميز مفرد منصوب. قال وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسويا هما، يعني أن العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر تمييزه مثل تمييز العشرين، يعني يكون مفردا منصوبا، أحد عشر رجلا، رجلا تمييز مفرد منصوب، إحدى عشرة امرأة، امرأة كذلك هذا تمييز مفرد منصوب، إلى تسعة عشر رجلا وتسعة عشرة امرأة. وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء، وعجز قد يعرب. يقول إن العدد المركب هو أحد عشر وتسعة عشر بينهما إلا اثني عشر واثنتي عشرة، يقول هذا العدد المركب إذا أضيف إلى اسم بعده ففيه لغتان يبقى البناء وعجز قد يعرب. اللغة الأولى وهي الفصحى بقاء البناء، يبقى البناء، تقول هذه أحد عشر زيد، أحد عشر زيد، وإذا أضفتها، إذا أضفت أحد عشر إلى مخاطبك إلى الكاف ماذا تقول؟ من مثال شيخنا؟ هذه أحد عشر زيد، هذه أحد عشرك على هذه اللغة، هذه أحد عشرك على هذه اللغة، بقاء البناء في الجزئين، أحد عشرك، أحد عشرك، نعم هذه أحد عشرك إلى تسعة عشر، هذه تسعة عشر زيد، هذه تسعة عشرك. هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية وعجز قد يعرب، يعني يبقى الصدر على بنائه ويعرب آخر العجز، تقول إذا بنيت الأول على الفتح وعربت الثاني، تقول في الرفع هذه ثلاثة عشر زيد، هذه ثلاثة عشر زيد، الأول بقي على بنائه وأعربت آخر العجز، هذه ثلاثة عشر زيد، هذا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. رأيت ثلاثة عشر زيد مفعول به منصوب على نصب الفتحة، مررت بثلاثة عشر زيد كما سبق، الصدر يبقى على بنائه وتعرب آخر العجز، مررت بثلاثة عشر زيد، هذا مجرور وعلامة جره الكسرة، هذا آخره، والله تعالى أعلم، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.